أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لغانا جميلة كانت كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني، الدنيا منى وأحلام، الدنيا منى وأحلام يا سلام، الدنيا منى وأحلام، الدنيا منى وأحلام. شكرا أيها السادة، هذه جلسة عن أغاني الفراق أو الفراق في الغناء السوداني. ربنا ما يجيب الفراق، يحفظ المودة إن شاء الله بين الأحباب والأصحاب والأهل البعاد والقراب. ولكن وأنا صغير قدر كده، قدر كده بالضبط كده يعني كده أنا ودوني كده ما كنت صغير فعلا. واحد في السوق قال لصاحبه: أنا فارقتك فراق الطريفي ليه جمله؟ ما فهمت الموضوع. في البيت سألت جدي، قلت له: يا جدي، هو الطريفي ده فارق جمله كيف؟ قال لي: يا عوير، الجمل مات، مات الهوى، مات الهوى. دي أغنية لأستاذنا صلاح أحمد محمد صالح، يعني اختار هذا العنوان ما من جمل الطريفي، لكن دي حاجة تانية. أنا المظلوم جفاني حبيب، فراقه هاجر لي لهيب. أنا عملت أغنية عن الفراق برضو، غناها الفنان الكبير كمال تربس، أداء رائع جدا، أداء ممتاز، وراجل طروب وحريف جدا. لكن ننقل هذا الطرب لبيتنا أفراح. يا أفراح، الريد يجمع ويفرق بحر ياروي ويغرق، غردي يا بنتي. أفراح الشعب أبدعت يا بنتي، الله يخليك. هذا البرنامج برعاية. يا جماعة عايز أذكر حاجة قديمة، كنت شيال مع خلف الله حمد، كان أستاذنا عثمان حميد الله يرحمه بيعمل جولات في الأقاليم ويخلي الممثلين يبقوا شيالين عشان يوفر، يعني ما يسوق معه شيالين كثيرين. كان مع خلف الله أخونا عباس الطيب الله يديه الصحة وصديق عباس الله يرحمه، كنت أنا أقف معهم ونغني ونطلب من خلف الله يغني لنا بلابل الدوح من كلمات أستاذنا الجغريو أحمد محمد الشيخ، نستمع إليها من الأستاذ عاصم البنا الحين. بلا بلا الدوح بالسهاد والحنين والنوح، فارقني حبيبي فارقني وحيرها. بلا بلا الدوح بالسهاد والحنين والنوح، فارقني حبيبي Thank you. سهدي وغزالي وانا عارف ضميرك ادعوك عزالي انا عارف ضميرك ادعوك عزالي عارف ضميرك سلام. يا سلام، دي من ابداعات استاذنا احمد محمد الشيخ الجغري والذي رحل عنا سنه 1969 في بدايتها. اخر اغنياته طال فراقي، ما عارف كان حاس بشنو، غناها برضو خلف الله حمد، تشدو بها بنتنا العزيزه هدى عربي فلتتكرم. Oh, yeah. ابداع شديدا هايله. هذا البرنامج يا جماعه الغربه برضو من اسباب الفراق. في هذا عبر الشاعر المجيد السير عثمان الطيب في اغنيه اسمها بحر الموده. يعوم في هذا البحر ولدنا حسين الصادق بهذه النغمه. شوف الزمن يا يما ساقني بعيد خلاص، شوف الزمن يا يما ساقني بعيد خلاص، جرعني كاس دردني وتغربت وتعذبت يا يما وريني الخلاص. يا يما يا نور الصباح وقتين يطل، يا يما بدير البشح نايما يهل، يا يما يا فيض الحنان الماكن الوا شر يا زينوبة ولدك في دروب الشوك كتل، محرم من الحب والمحنة وراك همل. يا يما يا نغم الحنين بالشوق يرن أفكاري فيه وبيرتعن، دمعات شان بينزل بس ذكرك يا يما يا يما في الدغش النسايم ويهبهب، قايل الصباح متكفلتي وشايل الحليل على المراح، قايل الصباح متكفلتي شايل الحليل على المراح، جبت اللبن بانشراح والساعة ديك يا دوب ديك نبض الصياح، والطير صغار يغردن بس ذكرك يا يما يا يما في ساحة الهجير، صالة كنار الدونكي تستل الفطير، رشيتي قلت كلو خير بس ذكرك يا بصمة الطفيل الغريب، وقت الخلود ترقد تنوم اسهر مراي ارعى النجوم، وقت الخلود تسهر تنوم اسهر مراي ارعى النجوم، والشوق يريف ينحنو بفوق ليحوم، واهتف باسمك في الخيال طيفك كمان بفوق جار، واتمنى لو لحظات يدوم لكني فجأة القاه زال. يا يما يا بحر المودة وكيط يفيض، يا يما يا شعلة أمل زادت وميض، يا يما يا عنقد كلام موزن غريض بس ذكرك يا يما يا يما وقت الناس يجون من البلد، ناعم تراب عليه جسيمات مرقد، ريحة التمر فوق الهدوم لون الخضار خالص لبد، والشوق أوان بيشتعل كان ظني فيه يكون خمد، والشوق أوان بيشتعل كان ظني فيه يكون خمد، بس ذكريك يا يما يا يما والناس قالوا قايمين البلد، رسوا الهديمة عدلوا ركبوا اللواري وقبلوا، رسوا الهديمة عدلوا خلوني واحكي بلا أنيس كيف انفراد يتحملوا شالوا السلام أنا مني ليك وإن شاء الله عندك يوصلوا أي يا يما ساعتي يوصلوا ويقولوا ليك شفناه في بلد الأمان يا يما رسلي لي عفوك نجيني من جور الزمان يا يما رسلي لي عفوك نجيني يا يما سلي لي عفوك نجيني من جور الزمان يا يما سلي لي عفوك نجيني من جور الزمان أبدعت إبداعا شديدا يا جماعة. من الفراق عند السير عثمان الطيب إلى الرحيل عند الأستاذ الشاعر عوض جبريل والأمين عبد الغفار بنتنا مكارم والذين ودعوا ارتحلوا محبتنا متمكنة. الله يخليك يا جماعة. من أشهر أغاني الفراق في الغناء الحديث عبد الرحمن الريح، إبراهيم عوض، ألم الفراق، شكرا لعز الدين يسمح لنا نسمع منه. يوم الحبيب ودعني راح، ضعف علي ألم الجراح. شكرا يا ابني هايل والله العظيم الله يخليك. في اللحن الاخير نجمع بين امير الطرب وامير العود، امير العود حسن عطية وامير الطرب صلاح بن البادية، وكلمات حسن التني: فراق الزين والنار الزين حوانه ما نمسى. اديك العصايه. مين انا مساهر جابوني النوم وجفاني النوم يا غزير يا ربي جابوني النوم وانا مساهر انا طبيت ندمي تريد ناسي يا سلام يا سلام يا أستاذ يا سلام يا أمير الطرب حلقت منا في سماوات عالية ربنا يرضى عليك يا أستاذ. أيها السادة بهذا الأداء الرائع من أمير الطرب الأستاذ صلاح بن البادية نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة عن ألحان الفراق الله لا جابه في الغناء السوداني. إلى اللقاء. الحنين والنوح حيرتها بلا بلطوح نعملها تست في اللغة بس الدخول كرورين تقدن قدن قدن لما يقولوا أون عشان أنا أخش أحب الليل سفارو وأنا مساهر دلالي لا لا لا لا لا